أن يضيعوا دين الله وأن يجعلوا المبتدع والذي أحدث في دين الله يجعلونه ضمن أهل السنة ويحشرونه معهم. ينبغي سلوك المسلك الوسط والعدل في ذلك، وأن يعطى كل طائفة حقها ولا يحكم عليها إلا من خلال علم وعدل. هذا ما يمكن أن نقول في هذا المقام. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.